مقبل ومسارع إلى مرضات الله ومحب لطاعة الله ويعيش في سعادة برضا الله، ولا لسه قسوة القلب؟ إيه أخبار المعاصي والذنوب؟ لسه بتقوم وتقع؟ يا ترى إيه أخبار الطاعات والقربات؟ بنعمل ونبطل؟ يا ترى إيه أخبار حضور القلب في الطاعات؟ حاضر ولا غايب ولا ميت ولا مريض ولا مش حاسس؟ يا ترى إيه أخبار حب الإيمان؟ حب الإيمان، حب الإيمان وكراهية المعصية، أحوالكم إيه مع ربنا؟ كنت عايز حد يقول لي أنت عايش مع إيه اليومين دول يا شيخ؟ أنا اليومين دول عايش مع الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا في هذه الليلة الجنة، اللهم اكتب لنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اكتبنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أول زمرة يدخلون الجنة. حقيقة عايش اليومين دول مع الجنة، الجنة يا سلام لو دخلنا الجنة، نفسي أعمل حلقة مرة كده عن الجنة، وصف الجنة، ندخل سوا الجنة، تعالوا لندخل الجنة حقيقة. بس أنا بقول اللي أنا عايش معاه اليومين دول في موضوع الجنة، إن الواحد إذا ربنا أكرمنا ودخلنا الجنة هي الراحة، الراحة. قيل للإمام أحمد متى يستريح العبد؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. وأظن أن أول راحة للعبد حين يوضع جنبه في القبر، بس إذا كانت القبر جنة. لا لا لا، ده أنا عايز أقول قبل كده بشوية. تعرفوا إن هي القضية المثل الفلاحي بتاعنا اللي بيقول لقيني ولا تغديني، هي دي الجنة المقابلة. إيه رأيك لما الإنسان يبقى في سكرات الموت كده ويجيله ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيبوا الرائحة، هؤلاء الملائكة مليين على البيت فيجلسون منه مد البصر، أول ما يشوفهم كده مليين البيت، على آخر ما تشوف عينه شايف ملائكة لابسين أبيض فأبيض وجوههم منورة وريحتهم حلوة، وملك الموت قاعد عند رأسه يمد يده ويقول له إيه؟ اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى رضا من الله ورضوان. إيه رأيك في المقابلة الحلوة دي؟ مش تسعد القلب؟ ثم إذا دخل القبر أول حاجة يكلمه القبر يقول له إيه؟ أما إنك كنت أحب من يمشي على ظهري، أما إذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك، ثم يتسع عليه مد بصري. القبر يبقى لآخر ما تشوف عينه ويفتح له باب من إلى الجنة. أول ما يوصل الجنة المقابلة الحلوة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان الله العظيم، سبحان الملك جل جلال الله العلي. مقابلة سأقول لك كده، ملائكة تقول له اخرجي أيتها الروح الطيبة، القبر يقول له أما إذ وليتك اليوم فسترى، أما إنك كنت أحب من يمشي على ظهري، خزنة الجنة يقولوا له سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. المقابلة الحلوة دي مش تفرح؟ مش تسعد. وبعدين الخلود في الجنة. الله الله. عارف الواحد لما يسرح كده ويتخيل الجنة، بس تخيلها سعادة. ابن الجوزي بيقول ايه؟ والله إني لأتخايل دخول الجنة ودوام الإقامة فيها من غير مرض ولا بصاق ولا نوم ولا آفة تطرأ، بل صحة دائمة وأغراض متصلة لا يعترضها منغص في نعيم متجدد كل لحظة إلى زيادة لا تتناهى فأطيش. اتجنن. معقوله انا ادخل الجنه وتبقى قاعد كده؟ ايه ده، انت مش هتروح الشغل النهارده؟ شغل مين؟ الحمد لله ان ربنا تابع علينا من الشغل. فلان بيخبط نقول له ايه؟ محدش يخبط عليك، ممنوع. الرجاء عدم الازعاج، مش الرجاء، ممنوع الازعاج، ممنوع. قاعد في الجنة لا انفلونزا خنازير ولا طيور ولا هباب ازرق ولا اسود، كله ابيض. اي حاجة تخطر على بالك، اي شيء في الاخرة بقى مش في الدنيا، يخطر على بالك تلاقيه بين ايديك في لحظة. الجنة. مين نفسه يدخل الجنة بقى؟ هو ده الموضوع. الجنة حلوة، الجنة جميلة، الجنة رائعة، الجنة مفاجأة، مفاجأة بجميع المقاييس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ما لم تسمع أذن ولم ترى عين ولم يخطر على قلب بشر. مفاجأة بقول لك، يعني حاجة ما خطرتش على بالك قط، عمرك ما حلمت بيها، حاجة تفوق الأحلام. الجنة الحلاوة دي نطولها ازاي؟ المفاجأة الليلة اني بقول لك أن الجنة لحظة. يا هو ده المعنى بقى اللي رعبني اليومين اللي فاتوا، أن الجنة ها ها لحظة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. لولا أن بتوع السيما يزعلوا كنت وريتكم شراك النعل دلوقتي. شراك النعل يعني وش الحذاء، أعزك الله، قريب لرجلك قد إيه؟ يعني لما يكون واحد لابس صندل، السير بتاع الصندل اللي هو بيبقى عامل كده على رجله، السير بتاع الصندل ده بينه وبين رجلك إيه؟ بينه وبين وش رجلك ايه؟ اهو ده شراك نعله. للجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. لحظة. المسافة بينك وبين الجنة قد ايه؟ لحظة. فاذا اخذ ملك الموت الروح لم تدعها الملائكة في يده الروح طرفة عين حتى تكفنها في هذا الكفن كفن من الجنة، وتحنطها بهذا الحنوط حنوط من الجنة، أو الثاني أعوذ بالله منه. المسافة بيننا وبين الجنة لحظة، لحظة خروج الروح. يا ترى لحظة خروج الروح هتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لعلها تقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ هتقول أشهد أن لا إله إلا الله. كل ما تذكر الموقف ده أتذكر سيدنا سعيد بن جبير لما الحجاج أمر بقتله فجره السياف. تخيل بقى النطع يا غلام، النطع يا غلام، النطع اللي هي الجلدة اللي بيرموها في الأرض عشان لما يدبحوه الدم ما ينزلش على السجاد، ينزل على النطع ده. جابوا النطع وجي السياف في السيف واخد سيدنا سعيد بن جبير من قفاه طبعا، ها، ويجره عشان يقطع رقبته. وسيدنا سعيد في هذه اللحظة يقول اللهم إني أشهد وأحاج أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ارزقنا الثبات عند الموت. هي دي، هي دي حلقة الليلة، الثبات. قال الملك جل جلال ربي العلي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إخوتي والله أنا أحبكم في الله. إذا قلت لكم أن الجنة لحظة، هذه اللحظة لحظة خروج الروح، فهذه اللحظة محصلة لكل العمر. فكل العمر اللي فات ده كله، عمرك اللي فات على مداره أيام، على مدار أيامه ولياليه، عمرك كله اجتمع في لحظة، هي اللحظة دي، اللحظة خروج الروح. عشان كده قلنا أن أخطر ما في الذنوب والمعاصي أنها تخذل الإنسان عند الموت. ساعة ما يجي يموت زي ما قال ابن القيم عليه رحمة الله تجتمع ذنوبه عند رأسه، رائد في السرير و ملاكي الموت عند رأسه وهو شايف ذنوبه، زنية زناها، سرقة سرقها، كذبة كذبها، أذية أذاها، ظلم ظلمه، الذنوب اتجمعت عند رأسه. يبص لذنوبه كده يقول أنا هقابل ربنا بكل الذنوب دي؟ لا لا لا لا لا لا. فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. دي أخطر عقوبات الذنوب والمعاصي. مشكلة، مشكلة كبيرة. الآخر اجتمعت حسناته عند رأسه. قل لي طب ما بتاع الذنوب ده برضو له حسنات، له حسنات بس هو عارف. ما هي الساعة دي بقى لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. خلاص دلوقتي شايف الحقيقة المرة. النهاردة لما محمد حسين يعقوب يقول له توب، يقول له توب من ايه؟ لكن ساعتها ما حدش هيقول له توب، ده هو شايف نفسه بقى. لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة، كنت في غفلة، الدنيا كانت واخداك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شايف الحقيقة. عارفين في المدارج لما بنقول أول منزلة اليقظة، اتنين البصيرة، لما يصحى يرى الأشياء على حقيقتها، العربية الفخفخة اللي كان شايف ان هي دي، يا سلام لو الواحد يموت تحت عجلتها. يبدأ يشوف حقيقة العربية دي، صفيح دي ايه؟ دي دنيا، ده دي لحظة تعمل حادثة تولع، تتقلب تتدغدغ ويطلعوه من جواها متقطع عربيتي. يشوف الحقيقة، حقيقة الدنيا هي دي. الجنة لحظة، لحظة هي لحظة خروج الروح، وهذه اللحظة هي محصلة لكل ما سبق، كله بيصب في اللحظة دي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأمر لو تدبرتموه، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله يرحمه أبويا رحمة واسعة، كان بيصلي بينا أمام، وكان بيقرأ الربع بتاع آل عمران ده دايما في العشاء، مش دايما يعني، بيقرأ كتير في العشاء. فكان يقول إيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. يابا لا تموتن إيه بس؟ لازم نموت، وقف عجيب. ولا تموتن، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما تموتش إلا وأنت مسلم. ربنا لما بيقول لنا ما تموتش إلا وأنت مسلم، اسمع الآية تاني: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما تموتش إلا وأنت مسلم. يعني إيه؟ يعني أثبت على الإسلام، لأنك مش عارف هتموت أمتى. أنا بدأ تاني بالشباب اللي في معهد ناصر في العنبر بتاع سرطان الدم، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. الشباب اللي أنا زرتهم وشفتهم شباب زي الورد، ربنا يشفيهم ويرفع عنهم البلاء ويتم عليهم العافية. الواد أحمد الطويل، الواد الطيب الجميل ده، ها قال لي إيه؟ قال لي حاجة مهمة قوي. قال لي إن المشكلة الكبيرة إن الواحد ما كانش عامل حسابه إن هيجيله التعب ده في السن ده. هي دي راضي يا أحمد؟ قال لي راضي، وقد كده 100 مرة راضي. ربنا يشفيه ويرفع عنه البلاء وجميع مرضى المسلمين. القضية في ايه؟ انك مش عارف هتموت امتى. يعني احتمال تموت بكرة؟ لا، احتمال تموت دلوقتي. يا سلام لو الواحد مات على الهوى كده. سبحان الله العظيم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا يا رب. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم هون علينا سكرات الموت، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت عند خروج الروح. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي أنا أحبكم في الله، كيف نثبت؟ هو ده الموضوع، الثبات حتى الممات. واللي خلاني أتكلم في الثبات، ثبات الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم، احنا ماشيين في سيرة سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ان الصحابة رضوان الله عليهم عذبوهم، اللي اتجر على في الصحراء، واللي اتوضع الحجر على صدره، واللي اتوضع على النار على الفحم المشتعل، واللي عميت زنيرة والنهدية من كتر التعذيب، واللي قتلت زي سمية. ثبتوا، مفيش حد منهم كفر. هم كانوا بيقولوا له كلمة واحدة: قول كفرت محمد احنا نسيبك. وابدا احد احد احد. سيدنا بلال، سيدنا بلال، سيدنا بلال، سيدنا بلال من عظماء هذا الدين، صنعه الإسلام. بلال رجل حبشي، عبد أسود، سبحان الله العظيم، كان خدام، كان شغلته خدام، وسبحان الملك يجيبوه ويعذبوه ويضعوا الطوب على صدره ويجروه الحصى بتاع الصحراء في عز الحر، يقطع ظهره يربطوه من رقبته ويدول الأطفال يجروا بيه في الشارع، وهو بيقول إيه؟ أحد أحد أحد، يقولوا ما تقولش أحد. والله لو أعلم كلمة هي لكم أغيظ لقلته. رجالة يا أبو، هي دي الناس؟ إيه اللي ثبت الناس دي؟ النهاردة شبابنا الغلابة، فاجأ الواد مع أول فتنة سراء أو ضراء ربنا وسع عليه شوية ينسى ربنا، لو حد هدده بحاجة مجرد بس كلام يكفر يفجر. سبحان الله العظيم، كنت لسه أمس مش عارف هيحصل ولا مش هيحصل يعني، بس كنت بفكر في موضوع إن القتل اللي كتر في مصر ده وفي العالم الإسلامي عموما، القتل بقى سهل جدا يعني، جرنان يوم الخميس مش عارف أنا محتفظ بالصفحة ولا لا، 9 حالات قتل في صفحة الحوادث في جريدة الأخبار، 9 حوادث قتل، مش عارف جاره عمل له إيه قتله. طبعا أنا ما بكلمش على المجازر اللي قتل ولاده ومراته وحاول يقتل نفسه، والتاني اللي قتل ولاد جوز أخته ولاد أخته ولا مش عارف خالته، المجازر المشتهرة دي. القتل بقى سهل كده ليه؟ فكنت بحضر كلام كده في مسألة علاج الجريمة. النهاردة كتر النصب، سبحان الله العظيم، النهاردة قدر الله ما شاء فعل، كنت جاي من سفر وأذنت الجمعة في الطريق على الطريق السريع، فوقفت السيارة وجيت داخل المسجد لقيت 10 ورقات على باب المسجد: لا تترك أغراضك في السيارة، احذر لا تترك أي متعلقات في السيارة. إيه يا ناس، إحنا في شيكاغو؟ قال لك آه، أصلا بيكسروا العربية وياخدوا الحاجات اللي فيه قدام الجامع أثناء صلاة الجمعة. النصب بقى، دي ناس تنصب. الجرائم اللي كتر دي علاجها إيه؟ علاجها إيه؟ بدأ الدكاترة النفسيين يتكلموا والأساتذة بتوع علم الاجتماع يتكلموا، وكل الكلام عمال يقول بعيدا عن الحقيقة اللي أنا مش عارف. نفاقنا لأمريكا وللغرب هيودينا فين؟ خايفين نقول الإسلام؟ خايفين نقول لو الناس دي صلت ودخلت المسجد وحفظوا القرآن لا يمكن هيعمل كده؟ قل لي لا، ده في سنية حرامية. أيوة في سنية حرامية، لكن لو الناس دول السنية المتسترين وراء اللحية ومتسترة وراء النقاب كدابين وفسقة وفجرة، نسبة قليلة ضئيلة لا تحسب، لكن لو التزموا صح ودخلوا الدين صح عمره ما يسرق وعمره ما يقتل، ما يقدرش، عمره ما يكذب، ما يقدرش يكذب. الله يرحمه جدي الشيخ يعقوب عليه رحمة الله لما قال لي: يا ابني الدنيا دي كلها ما تسويش انك تكذب. ليه؟ لان ايه يستاهل انك تخسر ربنا؟ شوف الكلمة دي يمكن وانا في 6 ابتدائي. الدنيا دي كلها، ولسه بحروفها في دماغي، الدنيا دي كلها، ويمكن بقولها كتير والناس لما بقول لهم كده بيفكر ان ده كبر ولا غرور. لا لا لا لا، دي الحقيقه. مين يستاهل ان انا اكذب عشانه؟ مين يستاهل؟ يعني هي مراتي تستاهل ان انا اكذب اغضب ربنا عشانها؟ طب ليه؟ حتى لو كنت انت بتحبها، تحب مراتك يعني، حتى لو كنت بتحبها تكذب عشانها؟ تروح جهنم عشان خطرها؟ عشان ايه؟ مين يستاهل في الدنيا انك انت تؤثر على ربنا؟ لو الناس اتعلمت المعنى ده مين يكذب؟ مين يقدر؟ ما يقدرش يكذب، ما يقدرش. برضو كلمة تعلمتها من ابويا، يقول انا كسف اكذب، أكسف أستحي ما. سبحان الله العظيم. هو ده الدين، هو ده الدين، هي دي أخلاقيات الإسلام، هو ده علاج الجريمة، علاج السرقة النهاردة، علاج النصب، علاج القتل، علاج الشر كله الدين الإسلام، الالتزام بالدين، دخول المساجد، حفظ القرآن، العمل في الطاعة، الصلاة والصيام، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صدقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هيسيب بعض الحلال مخافة الوقوف الحرام. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، وإذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. مش ده شعار الإسلام؟ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. مش هي دي آداب الإسلام؟ مش هي دي أخلاقيات الإسلام؟ ليه مش عايزين نقول الإسلام؟ الإسلام هو حل كل مشاكلنا الاجتماعية، الإسلام، بس الإسلام على حقيقة الإسلام، الالتزام على معنى الالتزام، بروح الالتزام، على أصول الالتزام، هي دي القضية. فعشان كده بقول إن الثبات، ثبات الصحابة أول سبب له، حين باشرت حلاوة الإيمان قلوبهم، ده أول سبب من أسباب الثبات على دين الله، الإيمان. لما هرقل قال لأبي سفيان أيرتد أحد سخطة لدينه، يعني واحد بعد ما يسلم يرتد؟ قال لا. قال وهكذا الإيمان إذا باشرت حلاوته القلوب. بس مين اللي ده حلاوة الإيمان؟ دقها، استطعمها، حس بيها، حلاوة الإيمان. عمرك دقت يا كريم حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لما الإيمان يدخل القلب ويبقى مزين ملعلع، عارف لما يحطوا زينة على البيت يوم الفرح لونها بتنور وتطفي، ها، أحمر وأخضر وأصفر ولبني وبمبة وورود وفوسفور، أو الإيمان لما يبقى كده، حلاوة الإيمان وزينة الإيمان لما يبقى الإيمان كده، أضحي بالإيمان ده لأجل مين؟ ما أقدرش، بحبه، لأن اللي يدوق ما يقدرش يسلاه، ده إذا كان في الباطل والشر. الواد بيقول له بس هي إيه؟ أول شمة، ويا رب توب على عصاة المسلمين. الموضوع ده مهم إن احنا نعالجه إن شاء الله، موضوع الإدمان. إن القضية في موضوع الإدمان ده العلاج الوحيد الإيمان. لسه بيحكولي وأنا ما بحبش الحكاوي لأن أحيانا بيبقى فيها مبالغات، لكن الواد ناصر الله يرحمه، ولد طيب من أولادنا، هو اللي حكالي، وأرجو أن يكون ما بيكذبش، يعني قول إن في ولد شم شمة كبيرة شوية فمات فيها، فلما راحوا يغسلوه ويكفنوه لقوه بينزف دم من أنفه ومن فمه ومن أذنه ومن دبره ومن قبله، دم. فاتصلوا نعمل ايه؟ دم مش عايز يقف، فهنا لفوه في بلاستيك عشان الدم ما ينشعش في الكفن، لفوه في بلاستيك، هاتوا بلاستيك ابيض كده ولفوه في بلاستيك، ولفوا بعد كده الكفن فوق البلاستيك. ما لقوش بلاستيك، فحطوه في كيس زبالة. الرجل المناسب في المكان المناسب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. شوف بقى انه هيدخل قبره في كيس زبالة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. الشاهد بقول إن بتوع الإدمان إذا شم مرة بيجروا رجله ما يعرفش يبطل. فكذلك الإيمان، والعياذ بالله، المفروض التشبيه ده مش كويس، ما نقولهاش كده، لكن الإيمان إذا باشرت حلاوته القلوب ما يقدرش يبطل. عارف لو حسيت معنى الصلاة، لو حسيت طعم السجود، لو حسيت بحلاوة الدعاء، لو استطعمت ذكر من الأذكار، ما تقدرش تبطل بعد كده أبدا أبدا أبدا. لو حسيت بطعم الحجر الأسود وانت بتقبله، لو حسيت بنسمة الهوى اللي جاية من تحت باب الكعبة وانت واقف على الملتزم، لو حسيت بالبرد في ظهرك وانت راكن ظهرك على الكعبة في حج الإسماعيل، ما تقدرش تبطل، تدمن. لو حسيت القعدة في الروضة وانت قاعد كده في الصف الثالث في الروضة وجنبيك كده تبص بعينك تلاقي الدوائر الثلاثة اللي بتشير إلى رسول الله وصاحبيه، الأعداد دي، المعاني دي، اللذة دي ما تتنسيش ولا يفرط فيها أبدا. درش الإيمان إذا باشرت حلاوته القلوب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. يعني الإنسان لو حس بحلاوة وجمال وجلال وعظمة التوحيد، لا إله إلا الله، أنا بتكلم دلوقتي على المشاعر والأحاسيس التي تأتي بعد الاعتقاد العلمي الصحيح، الاعتقاد العلمي النظري اليقيني الصحيح، يجي بعد منه بقى الحب اللي هو المشاعر والأحاسيس. المشاعر والأحاسيس اللي بعد الاعتقاد العلمي النظري العقدي اليقيني الصحيح، المعاني دي بقى تيجي تقوي هذا. بمعنى ايه؟ لما أحس التوحيد إن أنا بحب ربنا وبس، ولما أحبك بحبك لله في الله، ولما أحب زوجتي كذلك وأولادي كذلك وأبوي وأمي كذلك، لما المعنى يبقى في التوحيد إن أنا لما بعبد ربنا مش شايف الناس ولا حاسس بيهم ولا عامل حسابهم، وإنما عايش مع ربنا، هي دي رجلا سلما لرجل. لما أبقى أنا مع ربنا، قال له إيه؟ إذا صح منك الود فالكل هين وكل من فوق التراب تراب. هي دي لما يصح الود مع الله، فخلاص مين إيه ليه إزاي اقلب كل الدنيا وما فيها. إذا صح منك الود فالكل هين. الشاهد إيه؟ التوحيد حين يتمكن من القلب، عارف قالوا إيه؟ تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. عارف لما تغمض عين قلبك، تعرف تغمض عين قلبك يا مؤمن يا موحد يا عبد الله يا مسلم يا سني، تعرف تغمض عين قلبك، تعرف تفتح عين قلبك. تدربت على التعامل مع قلبك، هي تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. ربنا يهديك ميدان يتوب عليك. بيقول لي ازاي، ازاي يا ابي، ازاي اغمض عين قلبي؟ عارف لما يبقى انسان عايش مع ربنا وبيحب ربنا وخايف، خايف الحال ده يتكدر، فيغمض عينه على الحال. عارف جت فين في الحديث؟ رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. احنا بنحب بعض في الله، يبقى لقائنا مش عشان انا وانت نستمتع ببعض، لا لله. وعشان كده لو دخلت بينا الفلوس يا تبقى لله يا نفترق، برضو لله. يبقى هي دي، نلتقي نفتح عينيه، نفترق يغمض عينيه، عشان تفضل اللي جوه عينيه لله. وصلت؟ لا لسه. طب ترجم، اترجم؟ طب ادفع. الدفع عندنا بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تغميض عين القلب، ازاي اغمض عين قلبي؟ اغمض عين قلبي اللي هي دي قلناها قبل كده في الاعتصام بالله، صون الإرادة قبض، صون الإرادة قبض. يعني ايه صون الإرادة قبض؟ برضو ده محتاج تصلي على النبي تاني، وانت كل ما تسأل حاجة لازم تدفع، تدفع مقدما. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا صون الإرادة قبضا ان تبقى دماغك تحت السيطرة، صون الإرادة قبضا. اقبض على افكاري فلا تخرج عن الفكر في طلب مرضات الله، هي دي القبض، اللي هي دي تغميض العين عن سوى ما يرضي الله، عن السوى. تغميض عين القلب عما سوى الله تعالى، طلب ما يرضي ربنا. هي دي لما الانسان يبقى عايش حياته كلها. قلت للبقال كده يا ابني لما تيجي تحط علبة المربى دي تبقى على المنهج، طلب رضا الله. علبة العصير دي تبقى على المنهج في طلب رضا الله. البقال علبة الجبنة دي على المنهج في طلب رضا الله. لو هي لما تتحط هنا مش عشان ربنا يرضى ما حطهاش. هذا هو الإيمان إذا باشرت حلاوته القلوب. عارف اللي يصلي لما يصلي ويحس بحلاوة الإيمان وهو بيصلي، حلاوة الصلاة وهو واقف كده. مش قلت لكم قبل كده ان الواحد هو واقف كده في لذة في وضع اليد على اليد على الصدر؟ دي لذة، متعة، حلاوة لها طعم. الطعم ده لو الانسان حسه جه بعد كده افتقده يبقى حاسس بالغربة. حاسس ايه ايه ايه اللي حصل في ايه وانا مش حاسس ليه ما جابتش نفس النتيجة ليه. يبدأ يبحث عنها لحد ما يلاقيها ما يقدرش يفقدها. للأسف الشديد نفسنا نتعلم الحتة دي اللي هي الثبات. ان انا لما افتقد حاجة ما عودش عيط وقول يا شيخ ده انا كنت ببقى حاسس ان انا طاير في السماء بس راحت مني. راحت ليه؟ راحت فين؟ راحت لما انت فرطت فيها. ضاعت لما انت نسيتها. مش طايلها لانها لما اتسلبت منك ما بكتش عليها وقعدت مصر على استرجاعها. عرفت السر ده؟ هو ده السر المهم جدا الخطير جدا. ودليله حديث سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كمان صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وزيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكمان زيد صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدك النبي يقول إيه؟ ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثره مثل الوقت ثم ينام النوم. وانت لما نمت واتسلبت اتسلب الإيمان ما عيطش ما بكتش ما صوتش ما صرختش ما مرمغتش وجهك في التراب يا رب اللي ضاع مني مش هسيبه اديني. ما حصلش منك ده فما رجع لكش تاني. استسغت السلب ورضيض بالحرمان في 60 مش هطولها تاني. هي كده اللي ما يستاهلش ما ياخدش. الإيمان الإيمان الجازم إذا خالطت بشاشته القلوب يزن الجبال ولا يطيش. صاحب الإيمان المحكم واليقين الجازم يرى متاعب الدنيا مهما كثرت وكبرت وتفاقمت واشتدت يراها في جنب إيمانه طحالب عائمة فوق سيل جارف جاء ليكسر السدود المنيعة والقلاع الحصينة فلا يبالي بشيء من تلك المتاعب مع ما يجده من حلاوة الإيمان وطراوة اليقين وبشاشة الهداية. الإيمان سبحان الله العظيم. كان الصحابة سبحان الله العظيم سيدنا طلحة لما دخلت حلقة من حلقات المغفر في وجنة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وجنته الحتة بتاع خد وجنته دول دي ها دخلت فيها حلقات المغفر دخلت في العظماية دي في العظم فقوم يشدوها يطلعوها ما عرفوش يشدوها. فسيدنا طلحة بن عبيد الله طلحة الخير طلحة الفياض سيدنا طلحة راح مسكها بسنانه دخل سنانه جوه الحلقة القواطع الأمامية دي دخلوا وشدها فراحت سنة وقعة. قال له طب بس خلاص خلاص خلاص. قال لا خلاص ايه شد الحلقة السنة التانية وقعت وصار أجمل أهتم في التاريخ لما سنانه وقعت في سبيل الله. خلاص ايه لا هي دي جمال ان واحد لما يبقى الايمان باشر قلبه لو مرض يقول يا رب لو قطعتني حتت انا بحبك. لما تبقى فلوسه راحت يقول يا رب لو مت من الجوع برضو بحبك. حلاوة الإيمان لما أحد السلف يقول له له إيه؟ ماذا تشتهي؟ قال أشتهي أن أقوم الليل حتى يشتكي صلبي، نفسه أفصلي لما ظهري يوجعني. واحد نفسه ظهره يوجعه لله، شوف الإيمان يعمل إيه في الواحد، يشتهي إيه. واحد لما جاي يموت قاعد يبكي، يقول له بتبكي ليه؟ يقول أبكي لأنني أموت ولم أشتفي من قيام الليل. أشتفي عمر بن المنكدر لما أمه تقول له يا بني أشتهي أن أراك نائما، فيقول يا أمة والله إني يدخل علي الليل فأفتتح في القرآن فأستفتح بآية فيهولني ما فيها فيطير من عين النوم. أنا ببدأ أقرأ بس آية آية آية من القرآن آية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بس ربنا الله ثم استقاموا يهولني. أعود أفكر، قالوا ربنا الربوبية، الله الألوهية، ثم ترتيب مع التراخي استقاموا، استقام من قام، استقام. يقعد يفكر في إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يفاجئ الفجر جدا ولسه ما عملش حاجة، ده بيقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قول يا عم الشيخ بس مش كل الناس كده، وهو انت لو خدت خبرة 20 سنة هتبقى كده. قول لي لا ده انا بقالي 20-30 سنة بقوم الليل. قرأت جملة طريفة قوي، ناس شغالين في شركة، فواحد بقاله 20 سنة في الشركة وجابوا واحد جديد رقوه اعلى من اللي خبرة 20 سنة، فيقولوا انا عندي خبرة 20 سنة. قال لا انت ما عندكش خبرة 20 سنة، انت عندك خبرة سنة واحدة وكررت 20 مرة. فيش جديد، فيش زيادة، فيش ترقي في الإيمان. هي دي، أنت خدت الإيمانيات والعبادات بقت عندك عادات، عادة الله أكبر الحمد لله، الله أكبر سمع الله، الله أكبر السلام عليكم، ما طلعتش بحاجة، فكررت بتكرر نفسك وخلاص. لا، عايزين جديد كل يوم، كل يوم جديد الإيمان، جديد الإيمان. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. نمرة واحد الإيمان، 2 القرآن، القرآن. وسبحان الملك. القرآن يا إخوة أعظم شيء يثبت على الإيمان، من أعظم ما يثبت على الإيمان في مواجهة الفتن، في مواجهة الأذى، في مواجهة الهموم، في مواجهة المشاكل، في مواجهة الابتلاءات. القرآن حبل الله المتين، النور المبين، من تمسك به عصمه الله، ومن اتبعه أنجاه الله، ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم. نص الله جل جلاله على وظيفة هذا الكتاب والغاية التي من أجلها أنزله منجما مفصلا، أنها التثبيت. قال تعالى في معرض الرد على شبه الكفار: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. احنا قلنا ان القلب اربع اجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب. وقلنا ان الصدر محل الضيق والشرح، القلب محل التقلب، الفؤاد محل التثبيت. الفؤاد محل التثبيت، عشان كده الفؤاد ده بيمتلي اليقين ويفرغ من اليقين. إذا امتلى يقين يثبت. سبحان الله العظيم. لسه بقول الواحد يحط شوية زمزم وعليهم معلقتين عسل ويقول يا رب نبيك أخبر إن زمزم شفاء، طعام وطعم وشفاء وسقم، وأنت يا رب أخبرت أن العسل شفاء، فقلت يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فزمزم شفاء والعسل شفاء، واشرب وقول يا رب شفين تشفى بإذن الله باليقين. هي دي الحتة اللي ناقصة، اليقين. القلب اللي هو الفؤاد بقى بيمتلي يقين ويتفرغ من اليقين. ربنا سبحانه وتعالى لما أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، رضعيه طول ما أنت مطمنة، إذا خفتي ارميه في البحر. رماته في اليم. بعد شوية فرغ القلب وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يبقى الفؤاد محل التثبيت، محل اليقين، محل الثبات. طول ما الفؤاد مليان وعمران حصل الثبات، ساعة ما يحصل ان القلب يفرغ او ينقص تبدأ الزلزلة والزحزحة. القرآن هو الذي يملأ القلب ثباتا. ازاي؟ لان القرآن يزرع الإيمان، يكتب في القلب الإيمان، ويزكي النفس بالصلة بالله. كلام الله، لما يبقى اعتقادك في القرآن إنه كلام الله وانت بتقرأ القرآن حاسس، يا رب نحس، يا رب ارزقنا الإحساس. الإحساس نعمة. لما نحس وإحنا بنقرأ القرآن إن ده كلام ربنا، الله تكلم بهذا الذي تقرأه، الله ده كلامه تكلم به سبحانه وتعالى. لما تحس دي تلاقي نفسك في صلة بينك وبين ربنا. اثنين، لأن الآيات تنزل بردا وسلاما على قلب المؤمن. مش أنا قلت لكم زمان نزل القرآن على قلبك دواء. فاكرين ساعتها قلت ايه؟ سأسأة. اللفظة دي معروفة ولا لا؟ قلت الدكاترة بتوع الجلدية هم اللي يقولك ايه، خد الدواء ده سأسأة. سأسأة ايه؟ لما يبقى في حد عنده طفح جلدي ولا حاجة سأسأة عليها، يعني نقط عليه. اهو القرآن عايزين نعمل كده، نسأسأ على قلوبنا. ها، حط نزل القرآن دواء على قلب. سأسأ دواء. تنزل آيات القرآن بردا وسلاما. عبد الله بن مسعود قال ايه؟ اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، فإن لم تجده فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. في الصلاة، وعند تلاوة القرآن، وعند الذكر. اطلب قلبك، اسمع القرآن كده. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. حاسس؟ ها؟ قلبك حاسس؟ يبقى في قلب. مش حاسس يبقى مالكش قلب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، آية الأنفال. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. لو قلبك حس سمع، هو القلب بيسمع؟ هو القلب اللي بيسمع. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى السماع سماع القلب. فالقرآن لما تاخده دواء وتنزله على قلبك أثناء رياح الفتن يطمئن القلب بذكر الله. ثلاثة، لأن القرآن يزود المسلم بالتصورات والقيم الصحيحة التي يستطيع من خلالها أن يقوم الأوضاع. القرآن يعطي المسلم الموازين التي تهيئ له الحكم على الأمور، فلا يضطرب حكمه ولا تتناقض أقواله باختلاف الأحداث والأشخاص. سبحان الملك. القرآن لما الإنسان فعلا ياخد تصوراته من القرآن، ياخد مفاهيمه من القرآن، ياخد أحكامه من القرآن، ما يتقلبش وما يتلونش وما يتغيرش. القرآن كلام واحد، كلام ربنا سبحانه وتعالى. أربعة، أنه يرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين. قل لي ما هو أثر قول الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى، على قلب رسول الله حين قال المشركون ودع محمد؟ قال ودع محمد، نزلت ما ودعك ربك وما قلى. أثرها إيه؟ أن الله يسمع ويرى سبحانه وتعالى ويتكلم. نزل كلامه ما ودعك ربك وما قال. قل لي إيه أثر قول الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لما ادعى الكفار أنه يعلمه بشر وأنه يأخذ القرآن من نجار رومي بمكة، أن الله يعلم النجار الرومي ويعلم أنهم قالوا كده، ورد عليهم قال لهم: لا لا، ده رومي، والقرآن اللي جاي لكم عربي. ايه اثر دي؟ اثر دي ايه؟ ما هو اثر قول الله عز وجل ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا. ايه اثرها على نفوس المؤمنين؟ اليست تثبيتا على تثبيت؟ اليست ربطا على القلوب المؤمنه؟ اليست ردا على الشبهات تثبت وتقوي وتعمق اليقين ان الله يسمع ويرى، والله ان الله عز وجل يجيب على الشبهات ويخبر بمستقبل وغيب لا يعلمه الا هو. من هنا تدرك الفرق بين اللي ربطوا حياتهم بالقرآن وأقبلوا على القرآن تلاوة وحفظا وتفسيرا وتدبرا، منه ينطلقون وإليه يفيئون، وبين من جعلوا كلام البشر همهم وشغلهم الشاغل القرآن. عشان كده قلت لك من زمان كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. اللي يقول النهاردة أنا هلتزم، عايز أبدأ الطريق لربنا، أبدأ منين؟ من القرآن. ابدأ اتعلم القرآن، اقرأ القرآن، احفظ القرآن، افهم القرآن، تدبر القرآن، دي البداية. واحد يقول لي أنا بقالي 20 سنة في السكة في الطريق إلى الله، أعمل إيه دلوقتي؟ القرآن. انشغل بالقرآن واجعل القرآن همك. واحد يقول أنا مبتلى ومتردد ومزعزع، أعمل إيه؟ القرآن. أنا خايف وتعبان وقلقان ومش مطمن، القرآن. أنا مريض، مريض نفسي، القرآن. أنا مريض، مريض بالمعاصي، القرآن. أنا مريض، مريض بدني، القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هو ده اليقين اللي قلت لك عليه إخوتي. أخذنا حاجتين اتنين النهاردة، الإيمان والقرآن، أعظم عوامل التثبيت. عايز أسيبكم الأسبوع ده كله حتى يكتب الله لنا اللقاء إن شاء الله وقدر في الجمعة القادمة، نستكمل عوامل الثبات على الإيمان. بس عايزين نعيش المعاني، عايزين نجرب الأسبوع ده إن احنا نستطعم الصلاة، ذوق طعم الوقوف في الصلاة كده، وفرق بين طعم الوقوف ده وطعم الركوع، فرق بين طعم القرآن الحمد لله رب العالمين، وبين فرق بين طعمها وطعم سبحان ربي العظيم، فرق بين طعم سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، فرق بين الاثنين وبين الله أكبر، فرق بين الثلاثة الله أكبر سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى والفتحة، فرق بينه وبين قولك سمع الله لمن حمد. استطعم، حس بالطعم، وإذا فقدت الطعم دور عليه، ما تسيبوش، حاول وصمم وأصر وكرر 1,000,000 مرة لحد ما تستطعم وتحس بحلاوة الإيمان وجمال الإيمان وجلال الإيمان ولذة الإيمان. حس كمان بالصيام الاثنين والخميس، وحس بطعم الصيام، حلاوة الصيام. الصيام له طعم، وخصوصا من العصر للمغرب، حس بطعم الصيام، طعم ان انت ممتنع عن الأكل والشرب والشهوات لله. حس بطعم الصيام، حس بطعم الخلوة بالليل في 11 ركعة وانت قدام ربنا لوحدك، عايزين الاسبوع ده يبقى اسبوع الاحساس. هنسمي الاسبوع ده البحث عن حلاوة الايمان. جاري البحث. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المسار.